تفسير الآية 24 من سورة النور، يقول تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي ولهم عذاب عظيم يوم القيامة، يوم تعترف عليهم وتخبر وتعلم وتبين ألسنتهم بما نطقت به من سوء، وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملونه من شرور ومفاسد وأضرار في دنياهم. فالذي يعترف ويتكلم ويشهد على أفعالهم السيئة بالحق هو أجزاء من أجسامهم، حتى لا يمكن لأحد، لأي أحد، أن ينكر فعله، فالذي فعل قد شهد، فليس هناك أي أمل في أي إنكار. فهي تتكلم بقدرة الله تعالى بكل صدق بما فعلت، لأنها كانت في الدنيا مجبرة على فعلها بسبب تحكم عقل المسيء فيها، وفي هذا مزيد من العذاب المهين لهم، حيث تشهد أنفسهم على ذواتها شهادة تكذيب وفضح لو حاولوا الكذب. فعلى كل مسلم قطعا ألا يتشبه بهم في قولهم وفعلهم السوء، وإلا تعيس مثل تعاساتهم في الدارين.